بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الجاهل ولا يحصي نعناءه العاد ولا يؤدي حجه المجتهد. والحمد لله غير مكلوب من رحمته ولا مايوس من مغفرته ولا مستنكث من عبادته الذي لا تبرح منه رحمه ولا تفقد له نعمه. والحمد لله الذي بطن خفيات الامور ودلت عليه اعلام الظهور وامتنع على عين البصير، فلا عين من لم يره تدركه ولا قلب من اثبته ينكره. ثبت في العلو فلا شيء اعلى منه، وقرب في الجنوب فلا شيء اقرب منه، فلا استعلاه باعده عن شيء من خلقه ولا قربه ساواهم في المكانب. لم يطرق العقول على تحديث صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته، فهو الذي تشهد له اعلام الوجود على اقرار قلب الجحود. تعالى الله عما يقول المشبهون به والجاحدون له حلوا كبيرا. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق العدل المبين، واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصير صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وازواجه واخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكه الله المطهرين في كل وقت واوان وحين. جزى الله نبينا افضل ما جزى نبيا عن امته، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حتى اتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله في كل وقت واوان وحين. فهو القائل اعطيت خمسا لم يعطهن احد من قبلي، نصرت بالرعب مسيره شهر وجعلت لي الارض مسجدا وظهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي عينك، والتراب كافيك الى عدم الماء ولو الى عشر حجج. واحل لي المغنم واعطيت الشفاعه، المقام المحمود، واعطيت الشفاعه. عسى ربك ان يبعثك مقاما محمودا، مقام الشفاعه. وارسل الانبياء الى رحمهم، وارسلت الى الاسود والاحمر الى جميع العالم. فصلوات الله وسلامه عليه. ايها المؤمنون، أنزل الله كتابه على محمد بن عبد الله وقال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا الكتاب العزيز الذي فيه الإنجاز والتخويف والترغيب والترهيب. ما عليك ايها الانسان الا ان تتدبر الكتاب العظيم. الايه الواحده، الايه الواحده معجزه من المعجزات. فلنتدبر القران خصوصا في الشهر العاشر شهر رمضان شهر الصيام الذي ما فيه إفطار. الشهر الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. جعل الله لنا هذا الشهر حبة لتكون به الرفعة إلى أعلى عليين، لأن في الحديث الصوم لي وأنا أجزي به. فإذا صمتم فأكثروا من دراسة القرآن وتدارسوا فيما بينكم. كان جبريل يدارس النبي في كل ليلة، كان يدارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان. وحراسة العمل أفضل من العمل. حراسة العمل أن تعمل العمل خالص لوجه الله، لا رياء ولا سمعة، لأن الشرك الخفي هو الرياء. المحبطات كثيرة، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. جعل الله محبط ما يحبط العمل، وكأنك لم تعمل المحبطات. فحراسة العمل أفضل من العمل. تتعمل الأعمال ولكن تهدمها. ولذا يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قول معروف خير من صدقة يدفعها أذى. فحراسة العمل أفضل من العمل. أن تحرص عملك، فإذا عملت العمل فلتكن سريرتك طيبة، وتكون فيما بينك وبين الله تحب أن تتخفى عن الناس من ذكر وشكر وعبادة، فتحب أن لا يدخل أحد من العالمين بما تتكلم به بلسانك فيما بينك وبين ربك. إن الدين عند الله الإسلام الإخلاص، روح العمل الإخلاص، والمدخول كالميتة، وجروح الخلق قصاص، تلقى ما خطيته. فلا تفرح بما عرف الناس منك من ذكر وشكر، فالشكر خير. تأمل ما يقول الله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها فهو خير لكم، وإن تخفوها فهو خير لكم. فإذا ذكرت الله كثيرا لا تكلم إنسانا أبدا وتقول: أنا أفعل وأنا كذا. وإذا تصدقت فلا تتبجح ولا تقول: أنا فعلت كيف، مخافة الإحباط. فالإنسان قد يفعل الصدقة وتكتب صدقة سرية، فإذا تبجح بها وقال: أنا قد فعلت وأعطيت فلانا كيف وفعلت وفعلت، صارت من السرق إلى العلانية. وإذا أعدت التبجح والافتخار صارت رياء وسمعة. فحراسة العمل أفضل من العمل. وربنا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، هو الذي يعلم بما في الصدور. فإذا صمنا رمضان فالحذر من التكاثر. احنا نخرج ونصلي التراويح ونفعل ونفعل، هذا التكاثر لا ينبغي. صلي واخلص عملك لله، يكتب الله لك الرفعة، يكتب لك المزية العظيمة، يكتب لك العلو، يكتب لك ما فعلت. لكن أما إن احنا نمشي في هذه الطريقة ونتفاخر، ولا تصلى كلا ولا هذه تمحك، هذا حراسة العمل أفضل من العمل. ألا لله الدين الخالص. واعتبر بهذه الآية: إن تبدو الصدقات فنعما هي. صلي ما عليك، والصلاة في البيت أفضل. النوافل في البيوت أفضل وأفضل، لأنك تتباعد من الرياء. قال الإمام أحمد بن يحيى المرتضى: إلا من أذنه وبه يبتدع فلا بأس عليه أن تخرج المسجد. من أذنه أذن الرياء وبه يبتدع، يقتدون بك في النشاط في عبادة الله، لك نيتك، نيتك هي مضيتك. أما أنك تتفاخر وتمحك عملك، تمحك العمل، حتى لو عملت مسجدا لله خالصا لله، ولكنك دائما: أنا عملت المسجد الفلاني وأنا فعلت القضية الفلانية، فإنك تمحك على نفسك: أنا أضفت مثالبي، أنا أعطيت مثالبي، أنا فعلت. هذه الطريقة لا تسلكها أبدا. اسأل ما بينك وبين الله، يرفع الله مدامك، يرفع الله عملك، تكون عند الله من الطيبين المخلصين. فالحذر من الرياء، حراسة العمل أفضل من العمل. والورع شيء عظيم. ما هو الورع؟ الإتيان بالواجبات واجتناب المقبحات. ولذا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، لم يقل من ترضون ذهبه وفضته، من ترضون أمواله وتجارته، لا، ما قال هذا، من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فنسمع الشرط النبوي. ما هو الشرط النبوي؟ لم يشترط المبالغة في الأموال، ولكن اشترط شرطين، شرطين أساسيين: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا